تغير عادة اللسان، بمعنى أن المرأة لو اعتادت أن تحيض 7 أيام ثم تغيرت فأصبحت تمكث 9 أيام فمتى تعتد بالمدة الجديدة؟ أقول النظر إلى عادة المرأة في عدد أيام الحيض إنما يطلب ويحتاج إليه في حال استحاضة المرأة، أما إذا لم تكن المرأة مستحاضة فلا حاجة لمعرفة عادتها، وإنما تتبع التغيير كلما تغيرت العادة تبعتها. فإذا كانت تحيض 7 أيام واستمرت على ذلك سنوات ثم أصبحت تحيض 9 أيام فهي تستمر على حيضها 9 أيام 10 أيام سنة تأتي هكذا وسنة تأتي هكذا، إنما تتبع مدة الدم. أما المستحاضة التي يستمر بها الدم فإنها تنظر إلى عادتها الأولى التي كانت قبل حصول الاستحاضة لها فتتحيض المدة التي كانت تحيضها قبل أن يحصل لها الاستحاضة. هذا هو المطلوب من معرفة عادة المرأة، أن يكون ذلك في وسط الاستحاضة. والله تعالى أعلم.